عشت يا رمز الأبوة والحنان، عشت يا والد عسى عمرك طويل. والله إنها عجز عن كل لسان، عشت فخر وذخر بالظل الضليل. عشت يا رمز الأبوة والحنان، عشت يا والد عسى عمرك طويل. والله إنه عاجز عن كل لسان، عشت فخر وذخر بالظل الضليل. يعلم الله إن لك بالقلب شان، وإنك أعظم من قصيد فيك قيل. والدي انت بحار كل حنان، ووعدك ما يوم ما انسى لك جميل. يعلم الله ان لك بالقلب شان، وانك اعظم من قصيد فيك. والدي انت بحار كل حنان، ووعدك ما يوم ما انسى لك جميل. عشت يا رمز الأبوة والحنان، عشت يا والد عسى عمرك طويل. والله إنه عاجز عن كل لسان، عشت فخر وذخر بالظل الضليل.